Yeah.

حبيبي ارضى عليا. يا حبيبي ارضى عليا. لاجلي ما ارتاح من ملان يا حبيبي ارضى عليا. لاجلي ما ارتاح من ملان يا حبيبي ارضى عليا. لاجلي ما ارتاح من ملان يا حبيبي يا حبيبي ارضى عليا. يا حبيبي ارضى عليا. لاجل ما ارتاح من ملام من ملام من ملام من ملام من ملام يا حبيبي. Oh.

حبك شغلني وانشغل وياك خيالي وفضلت اغني اغني اغني للهوى وابني امالي حسنك شغلني وانشغل وياك خيالي وفضلت اغني اغني اغني للهوى وابني امالي تسأل في يوم فتني ولا فت يوم عشقي تسأل في يوم يوم بيجري بعد يوم يوم هنا أعيش في ظله بس يوم يوم يساوي العمر كله بس يوم يوم بعد ما سمعنا عادل مأمون بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة الختام غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة أغنية اسمها غنوة من الميدان، هنسمعها في صوت أسامة رؤوف، كلمات عبد السلام أمين وألحان عبد العظيم محمد. بصوت أسامة الرؤوف بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، واللي بنتمنى أن تكون كل الأغاني اللي قدمناها فيه قد لاقت استحسان حضراتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. مكان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.